فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين وهكذا إخوة الإيمان، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، ونحن ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة من مسجد العرب بشارع جسر السويس بمدينة القاهرة، نحتفل عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بأعظم موسم من مواسم الخير، حيث يقبل إخوانكم من حجاج بيت الله الحرام على ربهم عز وجل بقلوب خاشعة وألسنة ذاكرة يرجون رحمته ورضوانه. أيها الإخوة المؤمنون، وعن الحج في القرآن الكريم، نعيش وإياكم مع كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف محمد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين الذي خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصلواتك اللهم وسلامك على البشير النذير السراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، آيات الحج في القرآن الكريم متعددة، وكل آية لها معنى، وكل آية لها هدف. تأملوا قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويقول في آية أخرى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. آيات كثيرة تتحدث عن الحج وعن الرحلة الإيمانية، ونحن الآن في هذه الأيام الكريمة المباركة قد تعلقت القلوب بهناك. وما أدراك ما هناك؟ هناك البيت الحرام الذي قال الله في شأنه: إن أول بيت وجع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم يا ربنا، لقد أجبت بالرحيل إلى هناك لمن قبلت دعوتهم ولمن لبوا النداء حينما أذن الخليل إبراهيم قائلا: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. أجابته الأجنة في أصلاب أمهاتها: لبيك اللهم لبيك. فمن أجاب مرة كتب الله له الحج مرة، ومن أجابه مرتين كتب الله له الحج مرتين، ومن أجاب أكثر فقد كتب الله له الحج أكثر. فهنيئا لمن رحلوا إلى هناك، هنيئا لمن يطوف الآن بالبيت الحرام منشدا مرددا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنشودة التوحيد، أنشودة العزة والكرامة والتمجيد. لبيك يا الله، لبيك يا رحمن، ربيك يا ديان، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، أنت الذي لم تلد ولم تولد، وأنت الذي لم يكن لك كفوا أحد. يا ربنا، لقد وفقت المحبين إلى هناك، ونحن بقينا هنا في بلادنا، نحيا في بلادنا وأوطاننا، لكن القلوب قد تعلقت بهناك، تعلقت بالبيت العتيق. نتذكر جميعا موقف الخليل إبراهيم حينما جاء بزوجته، وهي أول امرأة وضعت قدميها على هذا المكان الطيب المبارك. فلما أراد الزوج أن ينصرف قالت: يا إبراهيم، لمن تركتنا في هذا المكان؟ قال لها: تركتكما لله عز وجل. قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال لها: نعم. قالت: يا إبراهيم، ما دام الله قد أمرك بهذا فاذهب حيث شئت، فإن الله معنا، ومن كان مع الله لن يضيع أبدا. نعم، رحلة إيمانية، أشواق ربانية تعلقت القلوب بهناك، ونحن هنا ونحن في هذا المكان نتعظ ونعتبر، لعلنا أيها السادة الكرام نحيا حياة جديدة طيبة حينما نكون مع الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، لعلنا نتعظ ونعتبر حينما ننظر إلى موقف الخليل إبراهيم حينما جاء إلى ولده وقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ف فانظر ماذا ترى. لم يكن له: أمجنون أنت يا أبي تذبحني وأنت شيخ كبير وقد بلغت من الكبر عتيا، أنا ولدك الوحيد كيف تذبحني؟ لا، ولكنه قال له بصوت المؤمن الراضي بقضاء الله الذي سلم أمره إلى الله عز وجل: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وتأملوا أيها السادة الكرام، حينما أراد إبراهيم أن يذبح ولده كيف كان حاله؟ إذا بإسماعيل يترفق بأبيه الذي سيذبحه بعد قليل، يقول له: يا أبتي حد شفرتك وأحكم وثاقي واشدد رباطي، وإن ذبحتني يا أبتي فلا تذبحني من رقبتي، ولكن ضع وجهي على الأرض واذبحني من القفا حتى لا ترى دمعي فيشتد حزنك من أجلي. كلمات أثرت في نفس الخليل إبراهيم، ولكن ماذا يفعل وهو الأب النبي الذي يوحى إليه والذي أمره رب العزة بذبح الولد؟ أيكون من المطيعين أم يكون من العاصين؟ وهنا لم يجد أمامه حيلة ولا وسيلة سوى أن يتضرع إلى مفرج الكروب ومزير الهموم القائل: سيجعل الله بعد عسر يسرا. تضرع إلى الله قائلا: يا مدبر الكائنات بخفي لطفه أيذبح الخليل ولده بكفه؟ وإذا بالملائكة تتضرع إلى ربها قائلة: يا ربنا لقد رأينا أمرا حفيا وأيقنا أن نبيا يذبح نبيا، يا ربنا ارحم الشيخ الكبير واسج الطفل الصغير. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجد المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. ولهذا حينما سئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. ليس القصد من الحج أيها السادة رحلة سياحية، إنما الحج رحلة إيمانية، لكي نتدرب ولنعود أنفسنا على طاعة الله. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهنا بمقدورنا أن نكون مع حجاج بيت الله الحرام، نكون آمنين مطمئنين، نحيا متحابين متوادين، لا نعرف حقدا ولا غلة، لا نعرف غيبة ولا نميمة، وإنما نتعايش جميعا بقلوب آمنة مطمئنة، ألسنتنا لله ذاكرة، وأجسادنا على البلاء صابرة، ودائما نقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك يا الله، لبيك يا رحمن، لبيك يا رحيم. يا رب العالمين، إن كنت في ضيق فتضرع إلى الله، حج إلى الله، اتجه إلى بيت الله الحرام وتضرع إلى رب العزة تبارك وتعالى، وسوف يجيب دعاءك إن كنت صادقا مع الله. فقد استجاب الله دعوة الخليل إبراهيم وحقق أمنية أم إسماعيل، وجاءها بالفرج، منحها بماء زمزم. ثم كان المسلم في كل زمان ومكان يسعى بين الصفا والمروة. لعلنا جميعا نتذكر موقف هذه الأسرة المؤمنة المتدينة التي عاشت مع الله وكانت في رحاب الله. حجاج بيت الله الحرام يطوفون ويسعون بين الصفا والمروة، ودائما كلما دخلوا الحرم تذكروا الخليل إبراهيم وتذكروا سيدنا إسماعيل، وفي النهاية يزورون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنيئا يا حجاج بيت الله الحرام، إن لقد سرتم جثوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر فقد راح. نعم، الصادقون دائما مع الله. في مقدورنا أن نحج في كل يوم، وأن نحج بين الحين والحين، بأن نلتزم بما ألزم الله به الحجاج، حيث يكونون آمنين مطمئنين، لا يعرفون غلا ولا حقدا ولا حسدا، لأن أول شيء يفعله الحاج أنه يتجرد من ثيابه ويرتدي ملابس الإحرام، يرتدي في الأصل مشبه بما يشبه كفن الميت، كأنه يقول يا رب لقد تركت الدنيا وما فيها، تركت زينة الحياة الدنيا وأقبلت إليك بلا مال ولا جاه ولا سلاح، لا خدم ولا حتم، أشهد أن لا إله إلا أنت وأنت رب العالمين، لبيك اللهم لبيك. ولهذا كان زين العابدين رضي الله عنه إذا وصل إلى الميقات وتشرد من ثيابه وارتدى ملابس الإحرام وقال لبيك اللهم لبيك، خر مغشيا عليه. فلما قالوا له ما هذا الذي يحدث لك، قال لهم يا قومي خشيت إن قلت لبيك اللهم لبيك، خشيت أن ينادي المنادي من قبل الحق تبارك وتعالى لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك. يا ابن آدم طلق الدنيا وما فيها، وبع دنياك واشتري آخرتك، واعمل ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم ينادي الملك أنا الملك أين ملوك الأرض، فماذا أنت فاعل وماذا أنت قائل؟ الملك ملك الله والكون كون الله، وما علينا جميعا إلا أن نكون في معية الله عز وجل. يا حجاج بيت الله الحرام، تذكروا إخوانا لكم جلسوا في أوطانهم لم يمنعهم العذر إلا عذرا قهريا منعهم، وكانوا جميعا لو كان الأمر بأيديهم لرحل الجميع إلى هناك، ولما لا نذهب إلى هناك، وهناك الروحانيات وهناك الإشراقات النورانية وهناك الحب والود. أنت ترى كل إنسان في هذا المكان حتى الذي لا ينطق باللغة العربية تسمعه وهو يقول لبيك اللهم لبيك. من الذي أنطق هؤلاء؟ من الذي أوصل هؤلاء إلى هذا المكان؟ إنهم جميعا أحباب لله وأحباب لسيدنا رسول الله، واجتمع الجميع في مكان لتوحيد الله وذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فوحدوا صفوفكم واجمعوا شملكم وكونوا جميعا على قلب رجل واحد حتى نكون من المؤمنين الصادقين. نسأل الله أن يجمعنا على حبه ووده، وأن يجعل قلوبنا خالصة لوجهه الكريم. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا إخوة الإيمان، فلقد جعل الله عز وجل بيته الحرام مظلة أمان ودار سلام، وجعل حج بيته غفرانا للذنوب، وأعظم مظهر من مظاهر الالتجاء إلى الله عز وجل. إخوة الإيمان، وبعد أن عشنا مع كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، ما زلنا مع حضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم، نواصل احتفالنا واحتفاءنا بأعظم الأيام عند الله عز وجل، اقتداء بسلفنا الصالح الذين كانوا إذا دخل عشر ذي الحجة جدوا في الطاعة وتسابقوا في مرضاة الله عز وجل. فالله عون لمن تابوا ومن صدقوا ومن أنابوا إلى الغفار وابتهلوا. فهيا بنا إخوة الإيمان في هذا المقام، مقام الذكر والدعاء والصلاة والسلام على خير خلق الله، نرفع أكف الضراعة إلى الله مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ حسن قاسم. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك لبيك إلى عرفات، إلى عرفات، فإن الحج وعرفة حديث المصطفى المختار، بهذا خصه بالذات بوحي من لدن مولاه، به قد فصل الآيات، ألا هيا بنا لنفيض إليه بأفضل الأوقات، وعند الفجر فالإشراك بساحته، فالإشراق بساحته له نفحا يهز جلالها الأرواح، ويزرف سحرها العبرات، فمن يرنو إلى الآفاق يشاهد أروع اللوحات، قبابا في السماء حمراء، قبابا في السماء حمراء، تربع تحتها عرفة، هي الشفق الذي قد جاء يبشرنا بصبح آت، وإذ بالشمس بعد قليل تعم بنورها الرحمات، ونور الخالق الرحمن يعم الخلق بالرحمات، يجيب دعاء من يدعوه، ويغفر كل ما قد فات، فلبوه من الأعماق بنبض القلب في الكلمات، لبيك لبيك لبيك، رحيب الصدر يا عرفات، تضم الكل في ساعات، رحيب الصدر يا عرفات، تضم الكل في ساعة ليرفع حجهم لعليم بصدق الروح والنيات، فيكتب حجهم مبرورا ويبدل ذنبهم حسنات. لبيك لبيك لبيك. ألا صلوا هنا لله مع التقصير في الركعات، هنا من ركعتين تكون صلاة الظهر في الرحبات، ومثلهما مع التقديم لفرض العصر في الميقات، لكي يتفرغ التفكير هنا بالذكر والسبحات، ويسبح بعد ذكر الله بحدث ها هنا قد فات. هنا عرف الخليل الله، هنا عرف الخليل الله، هنا عرف الخليل الله، فناجاه هنا بالذات بهذا ربه سماه بنص كلامه عرفات. لبيك لبيك لبيك. هنالك تنحني الهامات خشوعا تنشد الرحمات، هنالك تنحني الهامات خشوعا تنشد الرحمات، هنالك تصرخ الأرواح، هنالك تصرخ الأرواح إلى الرحمن بالدعوات، تنادي الخالق التواب من الأعماق في لهفات، بزلزال من الأصوات وسلسال من العبرات، قلوب نبضت توحيد، قلوب نبضت توحيد تلبي بالله في عرفات. لبيك لبيك لبيك. وذا شمس النهار تغيب، وقد عم أعطتكم البركات، فهيا في أمان الله نعود لنجمع الجمرات من الوادي الذي سيكون لنا برحابه سبحات، ولا تتعجل الإفساح، ولا تتعجل الإفساح بإسراع هنا بالذات، فإن بهذه الفسحات رحاب العفو والخيرات. أفيضوا أفيضوا أفيضوا أفيضوا واذكروا الرحمة كنص الأمر في الآيات. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. أبدا تتوق إلى الحجاز مشاعري، أبدا تتوق إلى الحجاز مشاعري، وإلى أداء مناسك بمشاعري، وإلى الحطيم وماء زمزم والتي علقت بها مهجتي مع خاطري، وإلى التزام مكان ملتزم الرجا، وإلى التزام مكان ملتزم الرجا، والحجر والحجر السعيد الطاهر، وإلى الطواف وركعتين بمقام إبراهيم أم الزائر، وإلى الدعاء تجاه بيت الله في ذل، وبالركن اليماني الزاهر، وإلى الصفا والسعي فيما بينهم، وإلى الصفا والسعي فيما بينهم، والمروة الركن الثني الظاهر، وإلى الوقوف بعرفات الرضا، وإلى الوقوف بحول عرفات الرضا، والابتهال إلى العلي القادر، وإلى النزول بأرض مزدلف كذا لقط الخصائدية لرجم الكافر، وإلى حضور العيد وهو على منن بين الخيام ضحى بيوم عاشر، وإلى المبيت بها ونحر جذورها، وإلى طواف إفاضة متأخر، وإلى زيارة خير من وطئ الثرى علم اليقين أبي اليتامى الناصر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه الذين آمنوا بربهم فزادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهكذا إخوة الإيمان، فقد عشنا وإياكم مع هذه الابتهالات التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ حسن قاسم، وبها نأتي إلى ختام حفل الليلة الذي نقلناه لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد العرب بشارع جسر السويس بمدينة القاهرة. وإن شاء الله سوف تتواصل احتفالاتنا بهذه الأيام المباركة، أيام الذكر والدعاء والانتصار على الشيطان. فحتى نلتقي مع حضراتكم في الغد إن شاء الله، لكم تحيات محمد الورداني من الهندسة الإذاعية، وتحياتي عادل عبد القادر، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.